الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا. الحمد لله هو ولي الفضل والنعمة ومصدر الخير والبركة، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. والصلاة والسلام على خير البرية محمد، جاهد فصبر وأعطي فشكر، وكان بجمال خلقه وعظيم إحسانه أعظم قدوة لأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما بعد، أيها الإخوة الطيبون البارزون لإحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك، إنه يوم مشهود، إنه يوم مشهود في السنة، مذكور على الألسنة، مجموع له الناس يتلاقون فيه على فرحة وبهجة، ويتبادلون فيه تحية وتهنئة، كأنهم بسلامة القلوب واطمئنان النفوس قد انتهوا إلى واحة خضراء ممرعة يعبون من فيوضها ما يشتهون. فليهنكم العيش في هذا اليوم أيها الأحبة، ولمن ضمه رحاب عرفات من أعزائكم أمس الاثنين، نسأل الله لهم كامل المغفرة والرضوان، ردهم المولى إليكم سالمين آمنين غانمين إن شاء الله. أيها الإخوة، لعل من أبرز المواضيع التي شغلت بال المرشدين في بلدتنا هذه الأيام فأرادوا أن تكون لهم فيها وقفة هي معاملاتنا المالية إلى أين، لأنه بالمال تدور شؤون الحياة، بأنه بالمال تدور شؤون حياة الناس، فإذا استقام أمرهم في المال على ما يرضي الله عاشوا مبسوطين، تظللهم بركات من السماء واتسعت أرزاقهم. وهو الذي يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما إذا جعلوا أموالهم سببا للنهب والاختلاس وأكل حقوق بعضهم بعضا، كان الإنذار من ربهم شديدا. أزمات تلو أزمات، وضيق في العيش، وعذاب من الله أنكى وأخزى، وذلك في قوله سبحانه في نهاية الآية: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، هذه أرض طيبة بسطها الله لنا وأودع فيها أرزاقا طيبة تتفجر خيراتها من كل جانب، متى تحركنا على ظهرها نجوب مسالكها لنستخرج منها ما قدر لنا فيها من حاجات المأكل والمشرب والمسكن والمركب وغيرها، على أن يكون الأساس تبادلا في المنافع، هذا بماله وذاك بعرق جبينه، وكل يمتعه ربه بغرضه ويطمئن لحاله إذا ساد بينهما الصدق والنصح أثناء التعامل في أي مجال من مجالات الحياة، ويا ما أكثرها. إن الله كفيل بأن يبارك في رزق الطرفين، فالمال حلال طيب وكلاهما أخذ بقدر ما أعطى. أما إذا بنى طرف عمله على إضرار غيره بأي وسيلة من وسائل الغش والمكر والخداع، فالنتيجة مال خبيث يستوجب من الله محقه وعدم الأنس به أثناء استهلاكه مهما تضاعف ربحه، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، أي البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما بوحي من الله يورد الحقائق ناصعة كالشمس في وضح النهار. أيها الإخوة، كم تجسدت بالتجربة عند الصادقين في معاملاتهم المالية هذه الحقائق. يمتع الواحد بكسبه ورزقه في مطعمه ومشربه وسيارته ومنزله، ويغمره السرور بما ملك، وتحوطه عناية الله أينما حل وارتحل، إضافة إلى نشر خيره على الغير بما كسب. أليس ذلك يا قوم من قبيل الصدق والنصح في التعامل اليومي؟ وبالمقابل، تجولوا بأعينكم نحو من كان الغش والكذب والتزوير خلقه، ألم يجر له ذلك غير الويل والهلاك؟ وإن ادعى زورا أنه في أحسن حال، نراه في تسابق مع الزمن في كسب الرهان ليربح ويعلو عرشه، لكن تعثر يتبعه آخر ثم يلحقه عذاب في النفس وقلق. وإن ظن أنه مع حزب قارون في ماله، فسرعان ما يبين له ربه عاقبة ظلمه وطغيانه إن دنيا أو أخرى. اسمعوا هذه القصة. في بلد عربي بعيد يقول أحدهم: قدم لرجل سيارته لأصلح خللا كان فيها، وبعد أيام ادعيت كذبا أن بها أكثر من عيب قمت بإصلاحه، وقدمت له فاتورة حساب مضاعف، ثم قبضت ثمنا ليس من حقي تماما. يقول هذا الميكانيكي: مضت ثلاثة أيام فقمت بتلحيم قطعة غيار في سيارة أخرى بالنار، وكان بجنب ولدي الصغير، ومن غير انتباه طارت ذرة من تلك القطعة على عين ولدي، فكنت أطوف به بين الأطباء وأدفع من أجله الملايين لأعالجه، لكن هيهات. هذه واحدة من آلاف القصص التي تقع نتيجة الظلم والعدوان والغش بين الناس في معاملاتهم. وصدق الله إذ يقول: من يعمل سوءا يجزى به. فما أجدر بالمسلم الذي أوتي حظا عظيما من الدين وحسن الخلق أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به، حتى يكون كسبه حلالا طيبا. وهذا شأن الشرفاء الذين أثنى نبينا عليهم خيرا حينما يتاجرون. قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار، إذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطروا. أيها الإخوة، إن الحقوق بين الناس متبادلة، فهذا يأخذ وذاك يعطي، وكل واحد منهما له في الأمر غاية يستفيد منها. فهل يطمئن قلبك يا أخي بعد إجراء الصفقة بيعا أو شراء أو غيره من المعاملات، وفي علمك حقا أنك غاش خائن؟ إن هذا لعمري سيجرئ صاحبك بضعف في الإيمان وغياب الوازع الديني أن يغتنم فرصة غفلتك في المرة القادمة أن يعاملك بالمثل وأكثر. وهذا ما ظهر للعيان ويا أسفاه على الساحة في مجتمعنا وغيره عند طوائف من الناس، حاش الخيرين، كثر الله من أمثالهم. ولحكمة بالغة يقول ربنا عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تأملوا يرحمكم الله في قوله: لا تأكلوا أموالكم. كيف؟ هي أموالنا يا ربي ولا نأكلها؟ أي نعم، لأنه إذا بلغ الجشع منك حده والطمع واستعجال الربح السريع فقد أكلت مال صاحبك بالباطل، ومن حيث لا تشعر قد فتحت له الباب بعملك هذا، قد فتحت له الباب بعملك هذا أن يأكل مالك أنت أيضا بالباطل إلا من رحم ربك. وهذا عين الفساد والخراب في الأمة. أيها الإخوة، إن ربنا جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي عبارة جامعة مانعة لكل تعاقد نجريه في الحياة بين بعضنا بعضا، فهل نحن منهم؟ إذا اتفقنا على إتمام عمل بيننا في تجارة أو صناعة أو تقديم خدمة ما في مجال الحرف، هل سيكون الوفاء بالعهد والوعد كما أجريناه أول مرة؟ إذا اتفقنا على تسديد دين بيننا لأجل مسمى، هل سنكون حاضرين في المجلس لتقديم ما علينا حتى تبرأ ذمتنا؟ إذا عرضنا سلعة لأي كان، عرفناه أم لم نعرفه، هل سنؤدي بين يديه أخلاقيات ديننا من التوضيح والنصح وإبداء العيب إن وجد، حتى يمكننا الله بدريهمات ما نربح ونسعد بها دنيا وأخرى؟ أم حسبنا أن نتعدى الحدود ونتخطى المعالم التي رسمها لنا خالقنا ومبدأنا في ذلك؟ كما قالوا: الغاية تبرر الوسيلة. فما دام الربح واقتناص أموال الناس هي الغاية، فإن الأمر لا يهم في الوسيلة التي سلكناها، إن كذبا أو غشا أو تزويرا. اعلم أيها الظالم والمتعدي على أموال غيرك، إن هي إلا أيام قلائل يمتعك الشيطان بها، فإن لم تتب وترد الحقوق إلى أصحابها فإن ذلك المال لا قدر الله سيكون قائدك ودليلك إلى نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. فاتقوا الله عباد الله، وطيبوا أرزاقكم ومكاسبكم ليطيب الله عيشكم ويمنح لكم الأمن والهناء في نفوسكم، ثم الصلاح في أهاليكم وأولادكم. واعلموا أن الرزق له علاقة وطيدة بالصحة والعمر والأهل. واعلموا أن الرزق له علاقة وطيدة بالصحة والعمر والأهل، فمن طاب رزقه وكان حلالا بالنصح والصدق متعه الله بعيشة هنية في نفسه وأهله، وأورثه الدرجات العلى في جنة الفردوس. والعكس بالعكس، ومن أدخل في رزقه وماله الحرام بالربا والغش والاختلاس فقد آذن نفسه بحرب من الله ورسوله، فهل يطيقها؟ اللهم لا. قال ربنا: ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيا عباد الله، إن هذا يوم مبارك سعيد تحفنا فيه الملائكة من كل جانب، فلنأخذ العهد مع الله أن نعود إليه سائلين أن يبصرنا بعقولنا ويفقهنا في ديننا حتى نعلم الحلال من الحرام في معاملاتنا المالية، ويهب لنا قوة في الإيمان تمكننا القناعة فيما نكسب، فلا نسأل عن الحركة بل نسأل عن البركة، فلا نسأل عن الحركة بل نسأل عن البركة. فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الجنة هي مأوانا ومثوانا إذا صرنا إليك. قوموا إخوتي إلى أضحياتكم الطيبة وعاملوها هي أيضا بالحسنى، كما أمرتم أن تعاملوا بعضكم بعضا بالحسنى، وكلوا منها هنيئا مريئا، ولا تنسوا المحرومين من أقربائكم وجيرانكم، فإنهم يشتهون كما تشتهون.